بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم مات مالك رحمه الله، مات في صبيحة يوم الأحد لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع سنة 79 و100 على الصحيح في خلافة هارون الرشيد. ومات يوم مات وهو ابن 84 سنة، وقيل ابن 85 وقيل ابن 90 سنة، ودفن في البقيع. واشتد أسف الناس على موت مالك جدا، حتى قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موت مالك. والله سبحانه ألطف بمدينة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن تخرب بعد موت أحد، ولكن لعظم الرزية يقول سفيان رحمه الله هذا الذي قاله. وقد أثنى الناس على مالك ثناء عظيما. كان الشافعي رحمه الله يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وكان يحيى بن معين يقول: مالك من حجج الله على خلقه. وكان أبو قلابة يقول: مالك أحفظ أهل زمانه. وجاء رجل إلى أحمد بن حنبل قال الرجل يريد أن يحفظ الحديث، فحديث من يحفظ؟ قال أحمد: حديث مالك بن أنس. قال: فيريد أن ينظر في الرأي، فبرأي من يأخذ؟ قال: برأي مالك بن أنس. وكانوا يقولون: لولا مالك لذهب العلم من الحجاز. وكان سفيان بن عيينة يقول: ما نحن عند مالك، إنما نتتبع آثار مالك، فإذا رأينا مالكا كتب عن الشيخ وإلا تركناه. وسئل سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة إمام من أئمة المسلمين، فخم عظيم، مرة يسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، فسكت. فقيل له: أتقول بقول مالك فيه؟ قال: ومالك رحمه الله يروى عنه تفسيران في هذا الحديث. من استجمر، الاستجمار من الاستطابة المعروفة، فليستجمر بثلاث، يعني التفصيل عندهم في الفقه ليس هذا موضعه. ومن استجمر أي من تبخر، استعمال الجمار في البخور في العتر، فيستحب أيضا أن يتبخر ثلاثا. فقيل لسفيان بن عيينة: أتقول بهذا فيه بقول مالك؟ فقال رحمه الله: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعس. يعني شبه نفسه بأنه ابن لبون، ذاك الجمل الصغير، ومالك هو ذلك الجمل الضخم البازل القنعاس. وإذا ربط مع البكر الصغير مع الجمل الضخم الكبير فلعب بحبل واحد فتحركها الجمل الكبير، ماذا يستطيع ذاك الصغير؟ ويعني هذا تواضع منه عظيم، وثناء منه على مالك رحمه الله. ومما يجلي مكانة مالك رحمه الله عند العلماء في زمانه ما ذكره أسد بن الفرات، وكان قد أخذ شيئا عن مالك، ولكن لما رأى أن مجلس مالك ليس مجلس مسائل، وهو مجلس حديث، والمسألة تأتي فيه بعد المسألة، وهذا أمر يطول، وهو يريد أن يرجع إلى بلده، ترك مالك وذهب إلى العراق. فجلس عند محمد بن الحسن، ويعني وكثر عليه من المسائل وكذا، فكان هناك إلى أن مات مالك رحمه الله. قال أسد: فلما مات مالك ارتجت العراق، والعراق هذه مدرسة الرأي، ومدرسة الرأي ما زالت منذ كانت في خلاف مع مدرسة الحديث في كثير جدا من الفروع الفقهية. قال: ارتجت العراق لموت مالك، فما حلقة من حلق العلم إلا وأهلها قد نكسوا رؤوسهم ويقولون: مات مالك، مات مالك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت فلما رأيت ذلك الجزع منهم، قلت لهم: ما يعني ما شأنكم تأسفون هذا الأسف وإنما كنتم تخالفونه ويخالفكم؟ قالوا: اسكت، مالك هذا كذا، وأثنوا عليه ثناء عظيما. فأسف حينئذ أسد أسفا عظيما أن ترك مالكا وقصد العراق. هذه حسن الأحدوثة التي يبقيها الله تعالى لمن صدقوه. وتريد أن تعلم، يعني تريد أن تستدل بأمارة على ما يكون للعبد عند ربه فانظر ثناء الناس عليه بعده. هذا قال يقول ابن دريد رحمه الله: وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. وما أسهلها على من سهلها الله عليه. ماذا كان يصنع؟ أنا ذكرت لكم في هذه السلسلة أنه كان مهيبا، وربما ضرب، وربما قال جر برجله وكلما كذا. وهؤلاء الذين كانوا يناقشونه ويخالفونه هم من أعظم الناس جزعا لموته، ومن أعظم الناس أسفا لفقده. وهكذا حال كل من صدق مع ربه وعمل لربه لا للناس، فإن ربه يبقي له حديث صدق في الآخرين. ولذلك فقد أحسن من قال: يعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.